بقيت الفكرة. احنا طبعا من بعد ما نخلص الوضوء هناخد نواقض الوضوء، ماشي؟ بعد ما نخلص الوضوء هناخد نواقض الوضوء عشان يبقى ايه، ماشيين ورا بعض، الوضوء وبعدين ناخد النواقض التي تنقض هذا الوضوء. طيب هنا عندنا الحديث رقم 44، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب هنا أسبغ الوضوء، المفروض إن أنا أوصل المية إلى جميع الأعضاء اللي هي إيه؟ الأركان، أركان الوضوء، لازم أوصل المية لكل الأعضاء، الأربع أعضاء دول اللي اتحدثنا عنهم في المحاضرة السابقة، زي ما قلنا غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين والمرفقين داخلين، مسح الرأس، غسل القدمين، دول الأركان. يجب عليك إسباغ هنا أسبغ الوضوء، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا إيه يكون وضوئي يشمل إيصال الماء إلى إيه جميع الأعضاء. طيب وخلل بين الأصابع، يعني طبعا في هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت خلل أصابع يدك ورجليك. طبعا ده كله على استحباب، إن إحنا قلنا طبعا لم تذكر هذه، يعني التخليل ده لم يذكر في إيه حديث المسيء لصلاته، يبقى كل ده على استحباب. وخلل بين الأصابع، ويمكن عندنا حديث مستورد من شداد اللي هو: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. خنصر ده اللي هو الصباع الصغير بيده اليمين صلى الله عليه وسلم، كان بيدلك إيه ما بين أصابع رجليه بالصباع إيده اليمين اللي هو إيه الخنصر اللي هو الصباع الصغير. طيب هنا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا إن إحنا نبالغ في الاستنشاق، ان احنا نستنشق نسحب. طبعا عارفين الاستنشاق قلنا ان هي ايه، ان النفس بنجذب الماء الى الانف عن طريق النفس، دخل الميه في الايه في الانف. بس النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحذرنا من حاجه، الا بيستثنى ها يكون الواحد صايم، لان طبعا اللي بيبطل الصوم دخول اي شيء عن طريق الانف او الفم، ده يبطل الصيام. هما دول المنفذين اللي لو دخل عن طريقهم ماء او اي شيء، طبعا ده ممكن الفم بيدخل عن طريق ايه اكل، ممكن برضو الاكل بيدخل عن طريق الايه الانف، دول المنفذين دول اللي بيدخل اذا إيه دخل منهم حاجه الى الجوف ده كده بيبطل الصيام. طبعا زي ما بيقول لك ان هنا الامر على استحباب، لان طبعا لم يرد في حديث المسيء لصلاته ايه تخليل الاصابع او الاستنشاق. طيب عندنا بعد كده حديث ابو هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين. من اثار الوضوء، هنا طبعا زي ما تكلمنا العام الماضي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بيدعون يوم القيامة غرة. الغرة دي اللي هي البياض اللي بيكون في الجبهة بتاعت الفرس بتاعت الحصان، وسبحان الله تلاقي يعني جبهته كده الوجه بتاعه كده أبيض مثلا، والأقدام بتاعته والرجلين برضه بيضة. فالغره اللي هي ايه اللي جابت الفرس يبقى ايه فيها بياض، والتحديد ايه ايديها ورجليها اللي هي ايه فيها بياض دي. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان امته صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامه من اثار الوضوء الاجزاء دي بتبقى ايه ليها لون تاني غير بقيه الجسم، اللي هي ايه الوجه بقى والايه واليدين والرجلين، كل دول بيبقى ليهم ايه اثر كده على ايه؟ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي ما بيتوضاش بقى وما بيصليش. ده ايه ده مشكله كبيره، ده اللي هندرسه ان شاء الله في الترم القادم. طبعا ده من اثار الايه؟ العلوم. طيب عندنا هنا الجزء الثاني من الحديث، فمن استطاع منكم ان يطير غرته فليفعل. طبعا الجزئيه دي زي ما بنقول دي يعني تعتبر مدرجه من كلام ابو هريره، يمكن انت درستي الادراك في المصطلح. دي معناها ان الراوي بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيزود شرحه او فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الروايه. واخدين بالكم؟ لكن طبعا علماء المصطلح قالوا ان الجزئيه دي ايه؟ مدرجه، يعني زياده، مش حتى هنا مدرج، هو زياده قول الراوي على عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، ده مين؟ كلام ابو هريره رضي الله عنه. فهم ابو هريره رضي الله عنه. وخدي بالك ان سبحان الله كان ابو هريره يعني بيشرع في العضد والاباط، كان يعني ممكن يغسل ايديه لحد الباط بتاعه ويغسل الرجلين لحد الساق. ده طبعا فهمه وده اجتهاده، وسبحان الله يعني طبعا لا يلزمنا اتباعه. ليه؟ لان ده هو زي ما بنقول يعني ده ورد عنه هو، وما قالش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل كده. لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث ولا في نص او في قول ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن المرفقين او الكعبين. هو الحد وادار الماء على ايه؟ مرفقين، وكان يغسل رجلي الى الكعبين فقط. الكعبين طبعا هما العظمتين، يعني كل القدم لحد العظمتين اللي هما المرفق ده اللي بيمسك ما بين الساق وما بين القدم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغسله كده لما بيجي يغسل القدم ده. هو ده لم يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم الحدود دي، وده اللي يلزمنا اتباعه. احنا مامورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا يعني باذن الله هناخد اجتهاد الصحابه ده. طبعا الصحابي لو اجتهد ده يعني كلامه هو فهمه هو طبعا ده يلزمه. لو اجتهد واجتهاده ده لقينا عليه دليل من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، او ذكر لنا دليل من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه؟ يبقى ده اجتهاد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا ان اجتهد واخطا، يعني اجتهد اجتهاد ده وما فيش ادله عليه، يبقى طبعا هو ماجور ولكن لا يلزمنا اتباعه. ان شاء الله احنا لينا طبعا دراسه في قول الصحابي وفعل الصحابي باذن الله في الاصول العام ده. طيب يبقى هنا زي ما بنقول ده فهم ابو هريره واجتهاده، واقوال الصحابه وافعالهم ليست بحجه. افعال الصحابه واقوالهم واجتهادهم ليست بحجه، مش حجه يعني ايه؟ يعني مش تبقى تعتبر دليل، احنا الدليل بتاعنا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء. هو دي اللي ايه؟ بتبقى الادله اللي احنا بنستدل بيها. وطبعا يعني زي ما بنقول ان هو لم يرد اي حديث او نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو زاد عن المرفقين او الكعبين. طيب عندنا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فاراه ثلاثا ثلاثا، عمل كل عضو من الاعضاء ثلاثا ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفه كيف الطهور، هذا الوضوء، ده الوضوء، فمن زاد او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. فمن زاد اللي هيزود عن ايه؟ عن الثلاثه. او نقص، نقص عن ايه؟ عن واحده. فقد اساء وتعدى وظلم. طبعا هنا الاساءه والتعدي لو انت ايه؟ زودتي عن ثلاث غسلات، لان كده انت ايه؟ تعديتي حد السنه، هي السنه ثلاثه، ما تزوديش عن الثلاثه. طب انا عملت اكثر من ثلاثه؟ هأثم، ولكن ايه؟ الوضوء ماله؟ سليم. الوضوء خلاص هو كده انت غسلتي العضو، ولكن زودتي او تعديتي الحد اللي حده النبي صلى الله عليه وسلم فتأثمي. ولكن الوضوء ايه؟ سليم. طيب الظلم بقى، لو انت قللتي عن مره، غسلتي صحيح مره ولكن ايه؟ ما اتمتيش ولم تصبغي الوضوء، يبقى كده تقعي في اثم والوضوء ايه؟ باطل. لازم تعيدي الوضوء من تاني، فكان المسيء لصلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي، كان لا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاه، فكان يعيد الوضوء من اول وجديد ويعيد الصلاه من اول وجديد. لان طبعا زي ما انتم عارفين ان الوضوء ده شرط في صحه الصلاه. هو لم يحسن الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يامره باعاده الصلاه، فيروح الاعرابي او الرافعه بن ابي رافع يعمل ايه؟ يعيد الوضوء ويعيد الصلاه من ايه؟ من اول وجديد. ليه؟ لان كده الوضوء ايه؟ لم يقع، وضوء باطل لانه لم يصدقه. طيب عندك اجماع من العلماء على ان الواجب غسل الاعضاء مره واحده، ده الواجب عليك، ده الواجب في الوضوء ان انت تغسلي الاعضاء بتاعتك مره مره، وعلى ان الثلاث سنه، لو تعملي بقى ثلاث مرات كل عضو ثلاث مرات يبقى كده ايه؟ سنه مستحب. وقد جاءت الاحاديث الصحيحه بغسل مره مره، طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو غسل الاعضاء بتاعت الوضوء مره مره، يعني كل عضو مره مره، ومرتين مرتين برضو كل عضو مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا كل عضو ثلاث مرات ثلاث مرات. وبعض الاعضاء ثلاث، يعني برضو في الوضوء الواحد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يغسل بعض الاعضاء ثلاثه وبعضها اثنين وممكن تبقى مره كمان. طبعا اللي يفعل كل ده يعني قد طبعا جواز ان كل ده اختلاف تنوع، مفيش اي مشكله فيها، ولكن طبعا الثلاث هي الاكمل، ان طبعا انت كده ايه؟ لو غسلت ثلاث مرات كده سنه، ولكن طبعا لو غسلتي مره واحده هيجزئك. وكل ده يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فعل فعل ده وفعل ده، فكل ايه؟ جائز، المهم بس اسباب الوضوء. طيب هنا امنا عائشه بتقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان هو يستخدم اليمين في كل شيء. في تنعله يلبس النعل بتاعه، يلبس اليمين الاول وبعدين يلبس الشمال، طب يجي يقلع يقلع الشمال الاول وبعدين يقلع اليمين صلى الله عليه وسلم. وترجله اللي هو تسريحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المشط بيده اليمين ويسرح، يسرح ايه؟ الجزء بتاع شعره اليمين، وبعدين يمسك بايديه الشمال المشط يصرح الايه؟ الجزء الشمال، ودي ان شاء الله ناخدها باذن الله تعالى في السيره. طيب وطهوره، نيجي بقى يتوضى كده صلى الله عليه وسلم، بيغسل ايده اليمين الاول وبعدين ايده الشمال، وبعدين يغسل رجليه اليمين الاول وبعدين الشمال. واخدين بالكم؟ كذلك في طهوره اذا كان بيغتسل بيستحمى برضه نفس الكيفيه، واحنا خدنا كيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام الماضي، ان شاء الله برضه دينا دراسه معاها العام ده. وفي شأنه كله، في كل شأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب ايه؟ يقدم اليمين على اليسار. طيب هنا برضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. طبعا يعني زي ما بيقول لك اهو، ابتداء باليمين في ليش النعال والترجل والتسريح كل شيء، كان يحب الايه؟ اليمين في كل شيء. وطبعا هنا في شأنه كله، طبعا ده بيدل على التعميم، يعني كان كل احواله كله. هنا يا بنات الكل دي ان شاء الله تدرسيها، دي لفظ من الفاظ العموم بتدل على العموم، كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم عمومها كانت على ايه؟ على تقديم اليمين. وده شوفي هنا اجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء ماله؟ سنه. يبقى تقديم ده عليه اجماع، خدي بالك، تقديم اليمين في الوضوء يعني انت تبداي بايدك اليمين وبعدين الشمال، او ورجليك اليمين وبعدين رجليك الشمال، ده ماله؟ سنه مستحب. طب ان لم تفعلي ما تأثمي، ان مثلا انت ايه عملتي الشمال الاول وبعدين اليمين، الوضوء كده تم، ولكن ايه؟ ما خدتيش اجر الايه؟ المستحب، لان المستحب ليكي تقديم اليمين، ده على استحباب. يبقى لو قدمت اليسار على اليمين، الوضوء ماله؟ مجزئ. الوضوء يجزئك، ولكن لم تاخدي اجر ايه المستحب في البدء باليمين وبعد كده اليسار. طبعا الحديث بتاع جابر بن عبد الله انت تكلمنا عنه العام الماضي وقلنا ابدأوا بما بدأ الله به، ده خاص بالحج. طبعا انتوا عارفين الايه في سوره البقره ان الصفا والمروه، يعني مبنيين بناس على ما بين الصفا والمروه، بنبدا بالصفا وبعدين المروه. ابدأوا بما بدأ الله، ما ينفعش حد بقى يبدا بالمروه بعد من المروه يروح الصفا، لا، حتى لو كان قريب من المروه لا، لازم تروحي وتبتدي بدايه السعي بتاعك من الصفا. من الصفا للمروه كده شوط، ومن المروه للصفا شوط، وهكذا 7 اشواط. ابداوا بما بدا الله به، الله عز وجل اللي بدا في الايه القرانيه بالصفا. طيب هنا برضو صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق 3، يمضمض ويستنشق. هنا طبعا كيفيه المضمضه والايه؟ والاستنشاق والاستنثار. ليها كيفيتين، اول كيفيه ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3، يمضمض ويستنثر من الكف الذي ياخذ منه الماء. ده اول طريقه، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفصل ما بين المضمضه والاستنشاق والاستنثار، يعني بيتمضمض الاول 3 مرات بكف يدي اليمين ياخد ميه ويتمضمض 3 مرات، وبعد ما يخلص المضمضه خالص يبتدي في الايه؟ الاستنشاق والاستنثار، برضه 3 مرات، بس دي منفصله عن دي. كيفيه ثانيه اللي رواه عبد الله بن زيد، ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف واحده، يفعل ذلك 3. يبقى يمضمض ويستنشق من كف واحده، ياخد الكف الميه بايديه اليمين يحط نصها في بقه ونصها في الانف صلى الله عليه وسلم، يسحبها بالنفس، وبعد كده ايه؟ يخرج بالاستنثار بايه؟ بيده اليسرى. ده بكف واحدة، يبقى يعمل المضمضة والاستنشاق والاستنثار في حركة واحدة، بكف واحد يأخذه من الماء. واخدين بالكم؟ يعني بعد كده بقى بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقد يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد. طبعا احنا قلنا العام الماضي ان المد ده ملء كفين باليد المتوسطه للرجل، ده تقريبا بتبقى 3/4 كوبايه، 3/4 كده كوبايه ميه، دي كان بيتوضا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه المد، دي كميه المد. وقد يعني يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، يعني نص كوبايه تقريبا، يعني ده 3/4 كوبايه بيتوضا بها صلى الله عليه وسلم، او نص كوبايه ميه بيتوضا بها النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم وضوءه دلك، بيدلك كده ايه العضو، وكان بيغتسل بالصاع، الصاع ده 5 امداد تقريبا 3/4 لتر ميه كان بيغتسل بيه النبي صلى الله عليه وسلم الى 5 امداد. 5 امداد يعني 5 امداد، يعني يبقى تقريبا ايه؟ يعني اكتر شويه من 3/4 بلتر تقريبا ميه، تقريبا لتر ميه. يبقى كان بيغتسل بلتر ربع ميه او لتر ميه صلى الله عليه وسلم. هنا بعد كده بيتكلم عن الموالاه. هنا عندنا حديث انس، راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فاحسن وضوء. طبعا في حديث ثاني برضو اني راى رجلا يصلي وفي ظفره في ظفر قدمه لمعه قدر الدرهم، حاجه صغيره قوي، لم يصبها الماء، فامره صلى الله عليه وسلم ان يعيد ايه؟ وضوءه. امره هنا بالاعاده. في يعني الرجل الاول قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوء، كان ايه؟ لا، امره ان يعيد وضوءه. واخدين بالكم؟ طب هنا ايه اللي حصل؟ هنا الرجل توضا ولكن الميه ما وصلتش قدر، يعني عارفه الضفر بتاعك هو ده كده لم يصله الماء. طبعا هو خرج وخلاص الاعضاء كلها بتاعته مالها جفت، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد ايه وضوء. طيب هنا برضه حديث تاني لعمر بن الخطاب، طبعا كل نفس الاحاديث نفس المعنى، يعني ارجع فاحسن وضوءك ورجع فتوضا ثم ايه صلى. والحديث ده يعني رواه مسلم. فهنا بيقول لك يعني هنا يعني بيتكلم عن الموالاه، وان ترك الموالاه بيبطل الوضوء. طب ايه الموالاه؟ غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله، ده الوقت بتاع الموالاه. طب هي ايه الموالاه؟ هي تتابع في غسل الاعضاء بدون انقطاع، ان انا بغسل اعضاء الوضوء ورا بعضها بدون انقطاع. طب ايه الوقت؟ بيقول لك ايه؟ قبل ان يجف غسل العضو، قبل ان يجف العضو الذي ايه؟ قبله. لكن لو جف يبقى كده مش هينفع، لازم اعيد الوضوء من اول وجديد. يعني مثلا اقول لك حاجه، دلوقتي انت شرعتي في الوضوء وجالك مثلا حد بيكلمك، زوجك مثلا بيسالك على حاجه وكده، وتركتي الوضوء وعماله تكلمني. طيب جايه تشوفي نفسك، هل الاعضاء اخر عضو غسلتيه قبل ما زوجك يكلمك، هل العضو ده جف يعني نشف؟ لو نشف هتعيد الوضوء من اول وجديد. طب ما نشفش يبقى هتكملي الوضوء بتاعك. ليه؟ لان يعني شوف هنا الموالاه هي تتابع في غسل الاعضاء بدون انقطاع، كله ورا بعضه. طيب ايه الحد بتاعي؟ ان العضو يتغسل قبل ان يجف العضو الذي ايه؟ قبله. لو الاعضاء جفت يبقى لازم اعيد الوضوء من اول وجديد، عشان الانقطاع كده ايه؟ انقطاع كده طويل، ف يعني لازم ان ايه؟ يبقى في تتابع في الوضوء. يبقى غسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله، والاصل في الموالاه انها داخله في العمل وهي تتابع. هنا طبعا بيقول لك في فرق ما بين الموالاه والترتيب. الموالاه ان كل الاعضاء تكون مبلوله، ولو تركت الوضوء وجف عضو من الاعضاء يبقى لازم ايه؟ اعيد الوضوء من اول وجديد. لكن الترتيب ده معلوش دليل ان انا ارتب الوضوء بترتيب معين، ده نغسل بقى الكفين وبعد كده ابتدي اتمضمض واستنشق وبعد كده اغسل الوجه. لا، ما فيش يعني دليل على الترتيب ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم خالف الترتيب ده. في بعض احاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم مثلا الوجه على المضمضه والاستنشاق، واخدين بالكم؟ فكان يقدم شيء على شيء. وهنا الوا ما بتعنيش ان ايه؟ الترتيب. وا دي ما بتعنيش الترتيب. يعني مثلا يقول لك مثلا مين اللي جه؟ سمعت مثلا حد دخل البيت عندك، مين اللي جه؟ يقول لك مثلا ياسر وايه؟ ويوسف. ده ما فيش ترتيب فيهم، هما الاثنين جم. عن عمر رضي الله عنه، وده طبعا من الحديث اللي احنا بنقوله بعد الوضوء، نعم منكم من احد يصبر الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها ايه شاء. سبحان الله، يعني طبعا اجر عظيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، دي زياده جايبها ايه؟ الترمذي. طيب هنا يعني في حديث عندنا يمكن هو مش مذكور عندك في الملزمه، ولكنه حديث طيب. يعني شو بيقول لك؟ تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وده الحديث مذكور في صحيح مسلم. يعني سبحان الله، انت كده لما تيجي تتوضي كده يعني استشعري ان اجزاء الوضوء بتاعتك دي هتحلى بالجنه. ان يتحلى بايه بقى؟ يعني طبعا عندنا الايات كتير يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤه وحلوا أساور من فضة. طبعا الحلية دي يا بنات بتاعت الوجوب تبلغ حلية المؤمن، طبعا هنا بالنسبة للرجل والمرأة، الرجل والمرأة يحلون إلى حيث إيه يبلغ الوضوء. تخيلي كده كل بقى الديكي كده والمرافق لحد المرفق وهي محلاة بالذهب وبالفضة وباللآلئ، طبعا ده سواء للرجل أو للمرأة. طيب احنا طبعا بكده خلصنا الوضوء، كل الوضوء مفهوم. احنا طبعا يعني هو زي بتاع العام الماضي، ولكن يعني في بعض الايه درسنا فيه بعض الخلافات البسيطة يعني. ان شاء الله ناخد بعدين باب الوضوء، طبعا يعني ان شاء الله هنخلص، وبعد ما نخلص هنمتحن طبعا امتحان الترم، هنخلص باب نواقض الوضوء، وهناخد التيمم وباب الأغسال، وكده المنهج بتاع الترم الأول يعتبر كده انتهى معاك. إن شاء الله الترم القادم هناخد الصلاة، هناخد بقى شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة ومستحبات الصلاة، ده في الترم القادم. لكن هنا هينتهي معانا بإيه؟ بفقه الطهارة، وآخر حاجة هناخدها باب الأغسال. طيب ممكن كده برضه نبدأ على النمونة الصغيرة اللي هنا الصفحة، بنقول باب نواقض الوضوء. طبعا نواقض الوضوء في بعض النواقض، بنقول إن نواقض الوضوء بتنقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه من العلماء بمعنى إجماع مجمع عليه من العلماء كلهم إن ده نقض الوضوء، والقسم الثاني مختلف فيه. المجمع عليه نبدأ بدراسته الأول، المجمع عليه أول حاجة فيه الحدث، وعندك حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل يعني معنى كده إن إيه؟ الصلاة غير مقبولة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أحدث يعني إيه؟ هنا أبو هريرة قال إن الحدث هنا لما سأله رجل من حضرموت، ودي طبعا مذكورة في رواية البخاري، قال هو البساء والبراد. ده تفسير أبو هريرة للحدث. وطبعا هنا يعني الشوكاني بيقول المراد بالحدث الخارج من إحدى السبيلين، أي حاجة بتخرج من السبيلين، الحدث اللي هو بيخرج من السبيلين، طبعا سبيل البول والسبيل الثاني اللي هو فتح الشرج اللي هو خروج البراز. وطبعا هنا بيقول لك هو أبو هريرة نبه بالأخف على الأغلط، يعني هو ذكر أخف حاجة اللي هي إيه؟ الريح. ولكن طبعا الأعلى منها اللي هو برضه هيحمل معنى الخبث اللي هو خروج بول أو براز. أو إن أبو هريرة يعني لما عرف الحدث بالكساء والزراد على إن يعني ده اللي بيحدث، يعني بيحدث أكثر في إيه؟ في الصلاة. كثير الحدوث إن يحدث إيه؟ خروج ريح، لكن بول وبراز كده إيه؟ قليل يعني لو خرج بول أو براز في أثناء الصلاة. طيب هنا عندنا حديث أبو هريرة رقم 77، ده بيقول إيه؟ إذا وجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد أحدكم في بطن شيء، كده بطنك إيه بقى؟ تحسي بمغص كده، فأشكل عليه، شكيتي، فعلا في مغص، وأشكل عليه شكيت أخرج منه ريح أم لا؟ يبقى هنا عندي إيه؟ الشك. أنا شك إن في ريح خرج ولا لا، مش هخرج. طبعا هنا هو قال هنا من المسجد، طبعا هو هنا يعني مش هيخرج من الصلاه حتى يسمع صوت او يجد ريح. اذا مش هخرج من الصلاه واتوضا الا لو ايه؟ سمعت صوت او وجدت ريح. وجدت ريح يعني ايه؟ شميت ريح. تعرفين طبعا ان الريح ده بيبقى ليه ريحه مش طيبه، يبقى ده عند الشك. عند الشك مش عارفه خرج ليك ولا لا، مش ايه، مش هروح اتوضى تاني الا لو سمعت صوت او ايه او شميت ريحه. طب عند عدم الشك لا، ما تنتظريش بقى سمع صوت او تشم ريحه، انت مش يعني خلاص على يقين ان خرج منك حاجه يبقى تتوضي. لكن لو شكيتي هي بس بتشوفي هل في ريحه، هل سمعتي صوت، يبقى ده عند الشك فقط. ولكن عند اليقين لا نلتفت للصوت او لشم الريحه. لان طبعا يعني عندنا قاعده اصوليه، اليقين لا يزال الا بيقين. انا دلوقتي يقين ان انا متوضيه، عشان ينتقد الوضوء ده لابد من يقين، لان اليقين لا يزال بشك. امال اليقين يزال بايه؟ بيقين، انا متيقنه. طب شكيت؟ لا، اليقين مش هيزال بالشك. ودي قاعده، ودي ان شاء الله لينا دراسه معاها في الاسلوب ان شاء الله العام ده. طيب هنا كمان يعني بينبه ابن حزم على ان الريح ده اللي بيخرج من فتحة الشرج فقط. لكن بقى ساعات يعني في الأحوال المرضية بتلاقي بيخرج منك ريح مثلا من الفرج أو من فتحة البول، ده لا يعتد به، إنما الريح اللي بيخرج من إيه؟ من الدبر. لان يعني سبحان الله التساء الزراد دول بمعنى الريح اللي بيخرج من فتحة الدبر فقط. طبعا هنا يعني الحديث ده سبحان الله يعني يعتبر من الاصول، يعني ان بقاء الاشياء على اصلها حتى نتيقن. يعني لو انا دلوقتي شكيت، انا نقضت وضوئي ولا لم انقض وضوئي؟ الاصل ان انا ايه؟ متوضية. لان اليقين ان انا متوضية، الشك ان انا ايه؟ نقضت ولا ما نقضتش؟ لا، يبقى ما نقضتش. لان ده اليقين. لان زي ما قلنا ان اليقين لا يزال بايه؟ بشك. طيب لو انا بقى شكيت في الوضوء نفسه، انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ يبقى الاصل ان انا ايه؟ مش متوضيه. صح كده؟ انا اساسيا مش متوضيه. لاني انا شاكه في ايه؟ هل اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ فعلت الفعل ده ولا ما فعلتوش؟ ده الشك. ولكن يبقى الاصل بتاعي او اليقين بتاعي ان انا مش متوضي، يبقى الاصل ايه؟ ان انا برجع عند الشك. طيب يبقى هنا يعني عندنا مساله، هل لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء ام لا؟ البول والغائط عارفين طبعا ان هما يعني خروج شيء من السبيلين، هو ده اللي بينقض الوضوء، بول او غائط او خروج ريح، ان هم يخرجوا من السبيلين. طب افرضي انا يعني نسال بس العافيه، طبعا ده بتبقى في الاحوال المرضيه، بتبقى في الامراض اللي هي يعني مثلا كانسر او ما شابه، واوصال يعني الامعاء بقى الغليظه او الدقيقه وكل المنطقه دي مثلا مصابه مريضه، فبيبتدي يحولوا المسار خروج بقى البول وخروج الفضلات، بيبقى كده زي فتحه من الجنب. طبعا هنا يا بنات يعني سبحان الله يعني انت بتنضغي الاكس بالنسبه للاحوال ديت او الحاله دي المرضيه، نسال الله السلامه والعافيه، بيبقى عباره عن تنضغي الاكس بينزل المعده وعلى طول بيخرج، ما بيعديش بقى ايه على الامعاء الدقيقه والغليظه وينزل من فقط الشرج، لا هي تبقى هو مجرد ما بينزل المعده بايه؟ بيخرجه على طول من الجزء اللي هو مفتوح من الجنب ده. وكذلك الميه بقى ما بتنزلش بقى على الكليتين، لا هي مجرد ما بتنزل الى النبع على طول بياخدوها من الام جنب. طبعا يعني هنا في خلاف ما بين العلماء، هل ده خروج البقايا الطعام ديت او الميه ديت من فتحه غير فتحه السريرين، هل ده يعتبر ناقض او غير ناقض؟ طبعا يعني ابن حزم وابن قدامه وابو حنيفه قالوا ان ده ينقض الوضوء، وقالوا ان العبره بالخارج وليس المخرج. خد بالك، الخارج اللي هو ايه؟ الحاجات اللي هي خارجه دي، وليس المخرج اللي هو ايه؟ المخرج اللي هو ايه؟ السبيلين. وقال لك طبعا الدليل او جاء احدكم من الغائط، يبقى مجرد ما انت تخرجي من الغائط سواء بقى البول والبراز ده خرج من السبيلين او خرج من اي فتحه تانية، يبقى كده ايه؟ ناقض للوضوء. ده اللي ذهب اليه ابن حزم وابو حنيفه ومن تبعه. طبعا هنا بالنسبه اللي قال ان هو غير ناقض، قالوا طبعا ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل او قصر. وطبعا ده اختاره ابن تيميه، وقال طبعا يعني ان الاصل عدم النقض، الاصل عدم النقض لان ده لم يخرج من السبيلين، فمن ادعى خلاف الاصل فعليه دليل. الاصل خروج شيء من السبيلين، الحدث هو الخارج من احدى السبيلين، هو دايما تعريفه كده. طب هنا لا، هو يعني ما خرجش من السبيلين، الاصل عدم النقض، فمن ادعى الاصل، فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الدم. تاني حاجة إن طهارته، طهارة مين؟ الإنسان، تثبت بمقتضى دليل شرعي. أنا دلوقتي متوضية وطهارتي ديت بالوضوء ثبتت بدليل شرعي، أنا أتيت كل أركان الوضوء. وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، اللي يثبت بمقتضى دليل شرعي إن أنا كده متوضية لأن أنا غسلت أعضاء الوضوء اللي أنا مأمورة ان انا اغسلها، فانه لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي. لازم يجي دليل يقول ان انت كده نقضتي وضوءك. واخدين بالكم؟ طبعا هنا يعني سبحان الله، خدي بالك ان الاكل ده يا بنات يعني عارفه زي ما تكون حاجه كده مندوغه وخلاص، لا هي فضلات ولا حاجه. سبحان الله، ما بتسالي عن الوضع ده كده، بيبقى زي كيس كده متركب وبياخدوا فيه ايه على طول، اول ما حاجه بتخرج يعني بتتاكل بتروح نازله فيه على طول. ف يعني بيبقى اكل مجرد اكل مندوب، ميه زي ما هي، ميه طبعا ما وصلت الى البول بنجاسه ولا اي شيء من ده خالص، لان طبعا ما عدتش على الكليه ولا بقيه الجهاز البولي ده عشان ايه تبقى بول. فهنا طبعا سبحان الله يعني الادله بتاعت ابن تيميه طبعا او رايه هو هنا ايه اللي يعتبر عليه الادله، لان طبعا ده يعني انت دلوقتي طاهره بمقتضى دليل شرعي. لازم عشان نقول ان اتنقض وضوءك ده يجب ان يكون في دليل على نقض الوضوء، ومفيش دليل على كده. طبعا ده الجزئيه اللي بتكلم عليها دي غير القسطره. القسطره ديت بيدخلوا القسطره في فتحه البول نفسها، ودي بتحدث في بعض العمليات اللي بيدخلوا القسطره في فتحه البول، يعني هي كده البول نازل من فتح من ايه من السبيل بتاعه، وهنا بيبقى ايه بيبتدي حتى سبحان الله بيبقى ما فيش يعني انت ما بتحسيش ان انت عايز تبولي ولا حاجه، هو مجرد المثانه وعلى طول ايه بينزل، تنزل في القسطره من المثانه على القسطره على طول، وده يعني حاجه نازله باستمرار مش بيتكون في المثانه وبعدين بيخرج انت تتحكمي فيه، لا. وبيبقى كل ما يتكون اي بول بيروح ايه على طول نازل من المثانه الى القسطره دي. طبعا ده يعني في الحالة دي يلزم طبعا الوضوء لكل صالة، لأن طبعا هنا هو حالة تعتبر مرضية ومصاحبة للمريض، هيلزمه الوضوء لكل صلاة فقط. طيب في حد ليه أي سؤال في الجزئية دي؟ يعني حد شيء هنا؟ ونحن لا نخرج عما دل عليه الكتاب، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله، احنا متعبدون بشرع الله عز وجل، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب عليه، ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة. طبعا نلزمه إزاي إن هو يتوضأ وهو أساسي؟ ما عنديش أنا دليل على إنه اتنقض وضوءه. ده طبعا بالنسبة للجزئية بتاعت التيمم. طيب بعد كده عندنا ناقد تاني، هو المدي. المدي يمكن أسئلة بالنسبة للوضوء. حاضر، يعني قبل ما أخلص المحاضرة هديكم أسئلة من الناس. حاضر. بالنسبة للناقد التاني المتفق عليه ما بين العلماء المدي، يمكن احنا خدنا المزي العام الماضي الاستفاضة، وقلنا ان المزي ده عبارة عن ماء رقيق ابيض لزج عند نخامة كده، يخرج عند الشهوة وبلا شهوة ولا تدفق ولا يعقبه فطور. وقلنا ان يعني الحديث بتاعنا لما علي رضي الله عنه كان رجل مزاء، وامر المقداد ابن الاسود ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت فاطمة منه، طبعا فاطمة كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى علي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه الوضوء. طبعا هنا يعني إجماع من كل العلماء أن المدح لما بينزل منه الوضوء، أن هو ناقض للوضوء، فيجب إعادة الوضوء إذا نزل المدح. إذا المزي ماله؟ ناقض الوضوء. طيب وده إجماع من العلماء، وكمان إجماع من العلماء إن هو إيه؟ نجس. مفيش خلاف ما بين العلماء على نجاسة المزي، كلهم مجمعين على إن المزي نجس ويجب منه الوضوء. طب بالنسبة للثوب، طبعا لو تتذكروا إحنا أخذنا قبل كده إن تطهير الثوب من المزي بيكون بإيه؟ يكون في نطح الماء عليه على الثوب اللي اصابه المجي، تجيبي حبه ميه كده في ايدي في الكف بتاع ايدي، تروحي ايه دلقاهم على الثوب اللي اصابه المجي. طب بالنسبه للجسم، لو تتذكروا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وانثيين، طبعا ده بالنسبه للرجل، يغسل كل العضو بتاعه اللي اصابه ايه المجي فيه. كذلك المرأة تغسل الفرج بتاعها، كل أي حتة من جسمك أصابها ناس، يبقى هنا إيه؟ وجب عليك إن أنت يعني إيه تغسلي الأثر المزي اللي جات على الجسم بتاعك. ده بالنسبة للمزي. طيب عندنا ده طبعا الناقدين اللي هم إيه؟ متفق على يعني عليهم من العلماء ان هم ايه؟ ينقضوا الوضوء، الحدث والمزي. طيب نواقض الوضوء بقى المختلف فيها، اول ناقض عندك هنا النوم. ويمكن عندنا حديثين في النوم، حديث انس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء، فكانت تخفق رؤوسهم، عارفة يتميلوا كده الرؤوس، عارفة لما تكوني انت هتروحي في النوم ورأسك تقع كده على صدرك من كتر ان انت نعسانة، ثم يصلون ولا يتبطؤون. ده حديث أنس رضي الله عنه. في حديث معاوية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي زيادة لأحمد: من نام فليقرب. طبعا هنا في خلاف ما بين العلماء. طبعا أبو حنيفة أخذ بأحاديث أنس اللي هو إن الصحابة كانوا رؤوسهم بتخفق ثم يصلون ولا يتوضؤون، وطبعا هو ما صليش حديث معاوية، وقال إن النوم ماله لا ينقض الوضوء. قال إن النوم لا ينقض الوضوء ليه؟ قال لك إن الصحابة كانوا بيناموا ويقوم يصلوا إيه من غير ما يتوضأ، يبقى إذا النوم ما ينقضش الوضوء. ده اللي ذهب إليه إيه؟ أبو حنيفة. أهل الظاهر والإمام أحمد قالوا لأ، النوم ناقض الوضوء. النوم ناقض للوضوء، وأخذوا بأحاديث معاوية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خلى يعني جعل المقياس أو الشرط بتاعنا إيه؟ العين. سبحان الله، العين لما اتنين العضلة بتاعت فتحة الشرج دي بترتخي خلاص، ميبقاش فيها تحكم، ميبقاش ليك تحكم فيها. أول ما تنامي خلاص إيه العضلة بترتخي بحيث إن ممكن تخرج أي حاجة وأنت مش دريان. عشان كده النوم ناقض، يعتبر من نواقض الوضوء. شوفي العين وكاء الثيان. إيه وكاء الثيان؟ هي اللي رابطة فتحة الشرج ده، هي المتحكمة في فتحة الشرج. طب لما تنامي العينين ترتخي العضلة دي، وإيه والرابط ده إيه؟ الرابط اللي مربوط بيه فتح الشرج إيه؟ خلاص ينفتح. فاستطلق الوضوء، خلاص انفتح إيه؟ الرابط ده اللي مربوط. واخدين بالكم؟ وقالوا إن خفق الرؤوس بتاع الصحابة ده مقدمات النوم، اللي هو السنة. السنة دي مقدمات النوم، بيبقى فيها إدراك، مدركة اللي حواليكي، بس أنت إيه يعني هتنامي بس لسه ما نمتيش. سنة، حتى عندك في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم وبيكون فيها إدراك، لكن النوم ده معهوش إدراك، بتفقد الإدراك بالكلية، تبقيش مدركة للي حواليك، يبقى ده إيه؟ ده النوم. طول ما أنت لسه مدركة اللي حواليك يبقى أنت لسه متحكمة وما نقضتيش وضوءك. أول ما يبقاش عندك إدراك باللي حولك يبقى كده خلاص اتنقض وضوءك، لأن كده إيه؟ يعني نمتي. أول ما تنامي خلاص يبقى كده مفيش إدراك، يعني كده أتيتي بناقض اللي هو إيه؟ النوم. طبعا فيها خلاف، يعني العلماء اختلفوا في مسألة النوم دي حوالي على 40 مذهب، ولكن يعني إحنا بنذكر هنا ما اشتهر من أقوال العلماء. طبعا الإمام مالك قال لك لأ، لو هتنام حبة صغيرة يبقى كده إيه؟ ما نقضتيش وضوء. لو نمتي مدة طويلة يبقى كده الوضوء اتنقض. فمرات كده مش محددة، يعني قليل وكثير، ما كله نوم سبحان الله. ده اجتهاد طبعا، وسبحان الله يعني هو اجتهد أخطأ له أجر، ولكن لا يلزم الاتباع. الإمام الشافعي، وده يمكن المشهور عندنا في مصر، اللي هو المتمكن، يقول طالما أنت قاعدة ومتمكنة من نفسك في القعدة، لو نمت مش هتنقضي الوضوء، لا ينقض. لكن ينتقد بقى الوضوء لو انت مش متمكنه، لو انت بقى نايمه بقى على السرير ولا نايمه على الكنبه كده مش متمكنه من القعده بتاعتك، يبقى كده ايه؟ اتنقض وضوء. لكن لو نمتي وانت قاعده ومتمكنه من نفسك وقاعده كده، كده لا ينتقد الوضوء. وده المشهور سبحان الله. وكان الإمام ابن دقيق العيد ده كان من السلف الصالح، كان بيتبع مذهب الشافعي في هذا الأمر، لو كان الواحد متمكن في المجلس بتاعه في القعدة بتاعته الوضوء لا ينتقد لونين. فكان في الحرم ورجل بجانبه ونام وهو قاعد متمكن، ولما أقيمت الصلاة يعني طبعا هو نايم وقاعد متمكن كده خرج ريح، لأن هي العين وكاء سبحان الله، طالما العينين نامت خلاص غير متحكمة في العضلة دي. فطبعا استيقظ الرجل وبيصلي، فابن قلت العيد بيقول له لا انت كده في خرج منك ريح توضأ. قال لا انا كنت متمكن. طبعا دقيق العيد ترك مذهب ايه الشافعي سبحان الله، فيعني مذهب طبعا يعني هو اجتهد فيه ولكن طبعا اخطأ بهذا الايه الاجتهاد. ليه اجر ولكن لا يلزمك ايه اتباعه. يبقى اذا ما دلت عليه الادله ما ذهب اليه اهل الظاهر والامام احمد بان النوم ناقض للوضوء، النوم اللي هو ايه ما بيبقاش معاه ادراك، ما بيبقاش مدركه لمن حولك حتى لو للحظات. خلاص احنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع ان العين هي الشرط والمخلص، يبقى هي الشرط والمخلص. ولما لو رحت في النوم وفقدت الادراك خلاص يبقى كده ايه اتنقض وضوء. طيب هو طبعا بالنسبه لي اللمس هياخد مننا وقت شويه، ممكن ان احنا ناجله للمحاضره القادمه لمس النساء لأن في خلاف طويل شوية. وهنا طبعا يا بنات يعني بالنسبة للأسئلة ممكن طبعا يعني السؤال مثلا تكلمي عن النوم وهل هو ناقض للوضوء أم لا؟ طبعا من الأسئلة زي ما بنقول الأسئلة اللي أنت تبتدي تجاوبي عليها ويعني بيسهل لك الإجابة على الامتحان. طبعا انت عارفه الامتحان بتاع الفقه بتاعك السنه دي هيبقى اوبن بوك، ان انت معاكي الملزمه او اي نوتس معاكي انت كاتبه فيها بعض الاشياء او بعض المذاكره بتاعتك، مفيش مشكله خالص تمتحني بيها. اهم حاجه في الموضوع ان انت تكوني فاهمه كويس، لان يعني الفهم طبعا هو اللي هيخليكي تعرفي تجاوبي. اذا فاهمه المساله هتعرفي تجاوبي بسهوله الامتحان، ولكن يعني الاسئله تبقى على الاجزاء ديت او حتى اللي بنديها للبنات على ارض الواقع كلها اسئله بحيث انت ايه تساعدك على مذاكره الجزء ده. ما تقوليش انا كده فاهمه بدون مذاكره تخش الامتحان مش هتعرفي تجاوبي حاجه. لازم تبقي مذاكره كويس وفاهمه كويس، انت بس يعني السؤال هيجيلك بتجاوبي وبتاخدي الادله من الملزمه. بس بنساعدك في ان الكتاب يكون معاكي او المنظمه بتاعتك معاك. مع البنات العام الماضي البنات ايه مسكت يعني اي سؤال هو ايه بيدي كل حاجه، وانا السؤال بيبقى محدد هتجاوبي اجابه محدده. اذا كان في السؤال مطلوب ذكر الخلاف هتذكري الخلاف اللي من المنظمه ماشي، يعني هقول لك ايه. لكن لو ما طلبش منك الخلافات خلاص انت بتاخدي بس الايه الجزئيه وبنتي بتعبري براحتك، لكن مش هتنقشي يعني ازاي تنقشي بس هتاخدي الدليل هتكتبي الدليل، بس المهم ان انت تكتبيه، لان اللي حصل طبعا العام الماضي البنات حتى ما كتبتش الدليل، جاوبت الاسئله بدون ذكر الدليل. طب ازاي بدون ذكر الدليل يعني؟ مش لازم كل حاجه يعني عليها دليل سواء كان من القران او من السنه او اجماع علماء. من الاسئله المهمة في الجزئية بتاعة الفقه دي طبعا الماء المستعمل، ما حكم الماء المستعمل؟ طبعا ده بتبقى يعني لازم تكون فاهمة كويس الخلاف بتاع الماء المستعمل وايه هو الراجح في هذه المسألة. ده طبعا المفروض انت تعملي يعني تخليه وتبقى عندك نص ليه كده، ويبقى واضح بالنسبه لك هذه الجزئيه. طبعا برضو مع حكم نجاسه الكلب، طبعا بقول لك حكم نجاسه الكلب، ما تقوليش بقى ان هو ايه نجس وتكتبي الحديث وخلاص، لازم تكتبي الخلافات. ده بالنسبه للاسئله دي. الامتحان حاسس بس الامتحان يا بنات ما خلص المنهج، يعني ممكن المنهج ينتهي معانا في 3 محاضرات. المرجح كده ان المنهج ينتهي معانا في 3 محاضرات، فالله المستعان نخلص 3 محاضرات ونعين ان شاء الله امتى الامتحان. ممكن ما معنى الملزم النصوص وليست الفتوى؟ ما معنى القاعدة دي؟ الملزم النصوص وليست الفتوى؟ برضه يعتبر من الأسئلة. ما حكم اقتناء الكلب؟ هل يجوز اقتناء الكلب وشراؤه؟ اقتناء طبعا إن يكون عندي الكلب، طب هل يجوز شراء الكلب؟ مع حكم نجاسة بول الآدمية. مع حكم نجاسة بول الآدمية، يعني ازاي هتطهريه؟ أو هل بول الآدمي نجس؟ وطبعا ممكن يجيلك برضه حديث وتشرحيه. دي حديث اشرحيه. يمكن برضو مع حكم الإناء المضبب بالذهب. ومع حكم الإناء المضبب بالفضة. هل نجاسة الكافر نجاسة عينية؟ برضو عندك هل يطهر جلد الميتة بالجباغ؟ مع ذكر خلاف، يعني عندي خلاف في الجزئية دي. ممكن يجيلك برضه مقارنة بين المني والمجي. مع حكم المضمضة والاستنشاق، مع حكم تحليل اللحية. وإن شاء الله قبل يعني ما قبل الامتحان هينزل لك نموذج للامتحان بإذن الله تعالى، ننزل نموذج للامتحان. دي الأسئلة يعني أسئلة بتساعدك بس على لم المنهج. المرة الجاية بإذن الله تعالى هنبدأ من حكم لمس النساء بإذن الله تعالى. نحاول نخلص الدور دوت ويبقى معانا أبواب الأغسال و مسح الخفين، ينتهي المنهج بتاعي كده بإذن الله تعالى. كبنات يعني احنا مش عايزين نسخ من الكتب، لأن البنات كانت بتحفظ وخلاص ما عادش فاهمة حاجة للأسف. يهمنا تكوني فاهمة وهضمة الجزئية دي فهم منضبط مظبوط. فالأسئلة أهي معاكي الملزمة، مفيش مشكلة خالص، وهنبتدي يعني نديكي أسئلة نستنبط منها فعلا ما مدى فهمك للمادة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.